قال اذا تكفى ذنبك ويغفر ذنبك. عاوز يكثر من كده. تاكد من الصلاه والسلام عليه صلى الله عليه وسلم لا سيما ليله الجمعه ويومها، فان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان اعمال العباد تعرض عليه، قال فاكثروا علي من الصلاه ان من خير ايامكم او من افضل ايامكم يوم الجمعه، فاكثروا من الصلاه علي فان صلاتكم تعرض علي. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك عليه على كما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خيرا.